إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا نعود مرة أخرى بعد طول انقطاع إلى هذه الدروس هذا اليوم يوم السبت 30 من شهر شوال لعام 36 و400 ألف يوافقه 15 من الشهر 8 الميلادي عام 15 بعد 2000 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الآجوري رحمه الله تعالى والمتوفى 60 بعد 300 هذا هو المجلس 72. قال باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أسرى به إليه. فهذا باب في فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي إحدى معجزاته الكثيرة، فالإسراء والمعراج من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد فاضل شيخ الإسلام رحمه الله بين ليلة الإسراء وليلة القدر، وخلص من ذلك إلى أن ليلة الإسراء أفضل في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأما ليلة القدر فهي أفضل في حق أمته عليه الصلاة والسلام. وينحصر الكلام في هذه المعجزة في المسائل الآتية: المسألة الأولى التعريف بالإسراء والمعراج ومتى كان. فأما الإسراء فهو مصدر أسرى يسري إسراء نحو أفتى يفتي إفتاء، وهذا فعل متعد فيقال أسرى به، كما قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بي أسرى بعبده، فالباها هنا للتعدية، وهو السير ليلا. فهذا الفعل الرباعي أسرى يسري إسراء. وأما الفعل الثلاثي فهو سرى يسري، كما قال سبحانه: والليل إذا يسر، يعني إذا يسري. فالثلاثي والرباعي كلاهما في كتاب الله عز وجل. فالإسراء هو السير ليلا، لأن الإسراء كان في الليل، والإسراء مذكور في كتاب الله عز وجل في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما المعراج فمعراج على وزن مفعال، مثل مفتاح مفتاح مفعال. وهذه الصيغة من صيغ الآلة، فمفتاح آلة، آلة يفتح بها. فالمعراج آلة وهو السلم، فعرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيت المقدس إلى السماء على سلم، هو المعراج. فالمعراج هو السلم الذي صعد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه، ولا يسأل عن كيف. فجاء في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعراج، عرج به، أي أنه يمشي على هذا السلم. وهل مشى على هذا السلم بقدميه أو بالبراق؟ كثير من العلماء يقولون ما فارق البراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى رجع، فيقولون حتى المعراج لما عرج به كان على البراق. وهناك من يقول أنه ربط البراق في الحلقة التي يربط بها الأنبياء في بيت المقدس. على كل حال، الذي نعتقده أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به، لم يرفع مرة واحدة كما رفع عيسى عليه السلام، فإن الله عز وجل قال في حق عيسى: بل رفعه الله إليه. وأما في حق نبينا صلى الله عليه وسلم جاء المعراج، والمعراج مذكور في سورة النجم، وأيضا مذكور في سورة الإسراء، لأن الله عز وجل قال في سورة الإسراء: لنريه من آياتنا. وكذلك في سورة النجم، وكذلك في سورة النجم: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، وأيضا ما زاغ البصر وما طغى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ينظر إذا أمر، ينظر أمامه، لا يلتفت يمينا ولا يسارا، ما زاغ البصر وما طغى، وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام. فهذا تعريف بالإسراء والمعراج، وهو معجزة عظيمة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدخل في عقيدة المسلمين، فهم يعتقدون الإسراء والمعراج. ولذا قال الطحاوي في عقيدته: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. هكذا قال الطحاوي في عقيدته، وجميع من صنف في عقيدة المسلمين يذكرون هذه المعجزة وهذه الآية العظيمة، الإسراء والمعراج. وأما متى كان؟ فالإسراء كان قبل الهجرة بسنة واحدة، هذا هو الصحيح الذي عليه أئمة النقل، أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، قبل الهجرة بسنة بعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها، وكان عونا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على دعوته، فمات في عام واحد، فأسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تخفيفا عنه وإطلاعا له على أهل الصبر من الأنبياء، إطلاعا له على أهل الصبر من الأنبياء ليصبر. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هناك من جمع أحاديث الإسراء كما فعل ابن دحية. ابن دحية المتوفى سنة 63 و600، له كتاب الابتهاج في أحاديث المعراج، جمع فيه أحاديث عن 26 صحابيا. 26 صحابيا رووا أحاديث الإسراء والمعراج، فالأحاديث في ذلك متواترة، ومعرفة التواتر مهم. كما يقال أحاديث الحوض متواترة، أحاديث الشفاعة متواترة، وهكذا. فالأحاديث في الإسراء والمعراج متواترة، جمع منها ابن دحية أحاديث عن 26 صحابيا. والشيخ الألباني رحمه الله شرع في رسالة له بعنوان الإسراء والمعراج، ولكن اخترمته المنية قبل إتمامها، فوصل فيه إلى 17 حديثا. الموضع الذي وصل إليه الشيخ 17 حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أنس، وأنس يعني هو أكثر من روي عنه أحاديث الإسراء، فجاءت عنه الطرق كثيرة، جاءت عنه الطرق كثيرة، 12 طريقا عن أنس رضي الله عنه. الثالث حديث أبي بن كعب، الرابع بريدة بن الحصيب، الخامس جابر بن عبد الله، حذيفة بن اليمان، شداد بن أوس، صهيب، عبد الرحمن بن قرط، عبد الله بن عباس وله طرق، عبد الله بن مسعود، علي رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، مالك بن صعصعة، أبو أيوب الأنصاري، أبو ذر، فهؤلاء الذين خرج الشيخ أحاديثهم، 17 صحابيا. وابن دحية رحمه الله ذكر الأحاديث عن 26 صحابيا، فالأحاديث في الإسراء والمعراج متواترة، فالذي ينكرها فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لأن الأحاديث في ذلك متواترة. هذه المسألة الأولى، تعريف بالإسراء والمعراج ومتى كان والأحاديث فيه. المسألة الثانية، الإسراء والمعراج كان يقظة، كان في اليقظة ولم يكن مناما. وهناك فرق بين أن نقول كان مناما وبين أن نقول كان بالروح لا بالجسد. فإذا عندنا في ذلك يعني ثلاثة أقوال: أنه كان يقظة بالروح والجسد، أنه كان بالروح دون الجسد، أنه كان مناما. فيروى عن عائشة ومعاوية ونقل عن الحسن البصري أنهم قالوا كان بالروح لا بالجسد، ما قالوا مناما، وإنما قالوا كان بالروح لا بالجسد. والفرق أن في المنام الرؤيا تكون مثالا، ما تكون حقيقة، وأما بالروح فالرؤيا تكون حقيقية، هذا هو الفرق. فهذا يروى عن عائشة ومعاوية، ولكن لا يصح عنهما، لا يصح عنهما. والصحيح أنه كان يقظة بالروح والجسد، ولذا قال الطحاوي: وعرج بشخصه، بشخصه أي بروحه وجسمه في اليقظة، وعرج بشخصه في اليقظة. والأدلة على هذا يعني كثيرة، منها قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بإيش؟ بعبده، بعبده، والعبد اسم للروح والجسد. سبحان الذي أسرى بعبده. ولو كانت الرؤيا مناما لما أنكرها المشركون، المشركون أنكروا، ولو كانت مناما ما أنكروها. وأيضا جاء في أحاديث الإسراء والمعراج الصعود والهبوط، وأنه رأى، وهذا يكون للروح والجسد، لا يكون للروح فقط. المسألة الثالثة: مجمل هذه الرحلة، مجمل هذه الرحلة كما ذكرنا قبل الهجرة بعام لما اشتد الأذى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد الله تبارك وتعالى أن يخفف عن نبيه، فجاء جبريل، جاء بطست من ذهب وشق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغسله وحشاه حكمة وإيمانا، لأنه سيلقى ربه. ثم جاء بالبراق فركبه إلى بيت المقدس، فربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم البراق ودخل وصلى في بيت المقدس بالأنبياء. وهناك من العلماء من يقول أن الصلاة بالأنبياء كانت بعد العودة، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سماء الدنيا، فاستفتح جبريل فقالوا: من هذا؟ قال: محمد. قالوا: أو قد بعث إليه، يعني بعث إليه في المجيء، ومر في السماوات على الأنبياء، في السماء الأولى آدم، وفي الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. وهؤلاء كلهم من أولي العزم، هؤلاء كلهم امتحنوا فصبروا. فأراد الله تبارك وتعالى أن يطلع نبيه على أهل الصبر وأهل العزم، حتى يصبر على ما أمر به. ثم فرض الله تبارك وتعالى الصلوات الخمس وكانت خمسين، خففت خمسا خمسا حتى كانت خمس صلوات، وهي في الأجر خمس. وأعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم خواتيم سورة البقرة، وأعطي أنه غفر له من لأمته المقحمات أي الكبائر ما لم يشرك بالله شيئا. ثم عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبر قريش ثارت ثائرتهم، فجاءوا إلى أبي بكر فقال إن كان قال ما قال فقد صدق، فجعلوا يسألونه عن أشياء في بيت المقدس، وقد كانوا يذهبون إليه في التجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفع لي بيت المقدس، فما سألوني عن شيء إلا أجبتهم إليه. فهذا مجمل هذه الرحلة كما دلت عليها الأحاديث. المسألة الخامسة، لماذا الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ يعني لماذا لم يكن المعراج مرة واحدة من مكة؟ لماذا إسراء إلى بيت المقدس ثم عروج من هناك؟ اختلفت يعني إجابات العلماء على مثل هذا السؤال، والذي يظهر والله أعلم أن بيت المقدس هو مبعث الأنبياء، فأراد الله تبارك وتعالى الإسراء بنبيه إلى هذا المكان الذي بعث منه الأنبياء، لبيان أنه عليه الصلاة والسلام لم يأتي مخالفا لهم، وإنما جاء مصدقا لما جاءوا به. وذكر ابن دحية عن بعض العلماء أجوبة أخرى. المسألة السادسة، فوائد من أحاديث الإسراء. ذكر ابن دحية يعني 61 فائدة، 61 فائدة تستفاد من أحاديث الإسراء، ولربما نمر على بعضها، لكن تنبه أن ابن دحية من المفوضة، تنبه أن ابن دحية من المفوضة في الصفات، وللأسف ذكر يعني أول فائدة، قال الفائدة الأولى الواجبة التقديم، وهي الكلام على ما يوهم التشبيه من حديث الإسراء. قال فنقول تعلقت جماعة من فقهاء المحدثين بأحاديث الإسراء وقالوا فيها دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق 7 سماوات. هذا إجماع أهل الحديث وأهل الفقه، ومع ذلك قل تعلقت. ثم ذكر بقية أحاديث الصفات مثل حديث النزول وحديث الأمة أين الله قالت في السماء. المهم قال إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة، قالوا نرويها ونقرها كما جاءت بلا كيف ولا تشبيه، ونكل أمر تأويلها إلى الله عز وجل، ونكل أمر تأويلها. طبعا هذا في المعنى، فهو من المفوضة. قال وهو أحد قولي الأشعري، فهذا مما يعني يتنبه إليه، وسنذكر إن شاء الله تعالى يعني بقية الفوائد في الدرس القادم. قال محمد بن الحسين رحمه الله، ومما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أكرمه به وعظم شأنه، زيادة منه له في الكرامات أنه أسرى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بجسده وعقله. فانظر كيف أهل السنة يؤكدون على هذا بجسده وعقله، حتى وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات فرأى من آيات ربه الكبرى، فرأى من آيات ربه الكبرى. استدلوا بهذا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى ربه ليلة الإيش؟ ليلة الإسراء. وهذا باب سيأتي، هذا باب سيأتي بعد ذلك. قالوا فلو كان رأى ربه لكان ذكره إيش؟ أولى. لقد رأى من آيات ربه، لو كان رأى ربه لكان أشرف، فكان يقول لقد رأى ربه، وإنما قال لقد رأى من آيات ربه. قال رأى ملائكة ربه عز وجل، رأى جبريل، ورأى يعني إسرافيل، ورأى إخوانه من الأنبياء، حتى وصل إلى مولاه الكريم فأكرمه بأعظم الكرامات وفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات، وذلك بمكة في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. فهذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم كله في ليلة واحدة آية عظيمة. ثم أصبح بمكة، سر الله الكريم به أعين المؤمنين، سر من السرور، سر الله الكريم به أعين المؤمنين وأسخن به أعين الكافرين وجميع الملحدين. فالمؤمن يسر بمعجزات وكرامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله بركة مادية في الثمار والرزق، وبركة معنوية لأنه مبعث الأنبياء، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أسري به، وكيف ركب البراق، وكيف عرج به، ونحن نذكره إن شاء الله تعالى. بدأ رحمه الله بحديث أنس، وحديث أنس كما ذكرت لكم ذكر له الشيخ الألباني رحمه الله 12 طريقة، من صفحة 9 إلى صفحة 55، فهو أشهر حديث في الإسراء والمعراج. ذكر بإسناده، وهذا الحديث في البخاري ومسلم، عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك، عن ابن شهاب الزهري عن أنس ابن مالك، هذه 1 الطرق، طريق ابن شهاب. قال كان أبو ذر، طبعا هذا الزهري عن أنس عن أبي ذر، قال كان أبو ذر يحدث، والحديث هذا في البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري. هذه 1 حالات شق الصدر، فشق الصدر حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات، مر في حال الطفولة لما كان مسترضعا في بني سعد، ومرة قبل البعثة، ومرة قبل الإسراء كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح. ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا معا فأفرغها في صدري. فالمسلم يعتقد هذا كله لأن هذا من الإيمان بالغيب. قال: ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. طبعا هذا اختصار، قبل ذلك جاء بالبراق ويعني ركبه إلى بيت المقدس. فلما جاء السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل: قال هل معك أحد؟ قال: نعم، محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أرسل إليه. الملك يقول لجبريل: أرسل إليه، يعني أرسل إليه في المجيء، أرسل إليه في المجيء لا في أصل الرسالة. أرسل إليه يعني ليأتي. قال: نعم، فافتح. ففتح. قال: فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة، أسودة جمع سواد، والسواد هو الشخص يعني شخوص أشخاص، عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. وهذا امتحان أيها الأخوة، هذا امتحان. آدم عليه السلام يمتحن ببنيه، إذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم. ففي السماء الأولى آدم عليه السلام، وإنما كان في السماء الأولى ليستقبل نسم بنيه، نسم بنيه أي أرواحهم. قال: وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. قال: ثم عرج بي جبريل عليه السلام حتى أتينا السماء الثانية، فقال لخازنها: افتح. فالسماوات لها أبواب. ففتح، فقال له خازنها مثل ما قال له خازن سماء الدنيا. ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ولم يثبت كيف منازلهم، غيره أثبتهم كما أملينا عليكم. من حفظ؟ تفضل. آدم، عيسى ويحيى، نعم، إدريس، هارون، موسى، إبراهيم، نعم. فإذا غيره يعني ضبط منازلهم، غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في سماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. نقول الصواب أنه في السابعة، لأنه وجده مسندا ظهره إلى البيت الإيش؟ المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة. وقال: فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإدريس عليه السلام قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: ثم مررت فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. قال: ثم مررت بموسى قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. قال ثم مررت بعيسى. تقول ثم ها هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب الوقوع، فهذا عطف خبر على خبر، لأن مروره بعيسى كان قبل مروره بموسى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. قال ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. والابن. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب. فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت. ظهرت بمعنى إيش؟ ها؟ علوت. ظهرت بمعنى علوت، هو الأول والآخر والظاهر يعني العالي والباطن. حتى ظهرت بمستوى العرش، وفي الأحاديث الأخرى حتى ظهرت حتى سمعت صريف الأقلام، يعني أصوات الأقلام، أصوات أقلام الملائكة عندما يكتبون المقادير. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة. قال فرجعت بذلك حتى مررت بموسى عليه الصلاة والسلام فقال موسى ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال موسى راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربي عز وجل فوضع شطرها. قال فرجعت إلى موسى فأخبرته قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربي عز وجل فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت ربي عز وجل. قال ثم انطلق بي حتى أتى بي سدرة المنتهى. سدرة المنتهى شجرة ينتهي إليها ما يعرج إليها فيقبض عندها، وما ينزل من فوقها فيقبض عندها، سدرة المنتهى. فغشاها ما غشى من ألوان ما أدري ما هي. قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، أي قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. فالمسلم يعتقد هذا اعتقادا جازما لأن الأحاديث فيه متواترة. الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري هذا إسناده ضعيف جدا، لأن فيه أبا هارون العبدي. أبو هارون العبدي هو عمارة ابن جوين وهو متروك الحديث، هذا متروك الحديث، فإذا هذا ضعيف جدا فلا نشتغل به. الذي بعده قال معمر وحدثني الزهري عن ابن المسيب أنه قيل له أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. نقول هذا مع إرسالي لكنه صحيح، هذا تابع لي يعني الحديث الذي قبله. لما جاء جبريل عليه السلام بإناءين، إناء فيه لبن وإناء فيه خمر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فقال اخترت الفطرة ولو اخترت الخمر لغوت أمتك، فهذا صحيح معروف. الذي بعده وقال أبو هارون عن أبي سعيد هو نفس الحديث، يعني حديث أبي سعيد الذي فيه أبو هارون فهذا ضعيف جدا كما عرفنا. الذي بعده طريق أخرى من طرق حديث أنس وهو طريق قتادة وهو صحيح، صححه الشيخ الألباني عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به مسرجا ملجما فاستصعب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل، قال للبراق اسكن فما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل منه، أي من محمد صلى الله عليه وسلم، فارفض عرقا. البراق ارفض أي سال عرقا لما سمع هذا القول من جبريل عليه السلام. البراق الذي هو دابة لما سمع هذا ارفض عرقا لما سمع بكرامة نبينا صلى الله عليه وسلم وفضله. فيا هلاك المنكرين من بني آدم ومن الجن، المنكرون الجاحدون من الجن ومن الإنس، يا هلاكهم. الحيوانات العجموات وسائر ما في السماوات وما في الأرض يعرف منزلة هذا النبي العظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، وغير ذلك. الجذع الذي كان يخطب إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مستندا إليه، فلما صنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم فالجذع يعني حن وصار له صوت كصوت العشار كصوت الإبل، وما سكت حتى نزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه فسكت. قال: ولو تركته لصاح إلى يوم القيامة. هذا من الجمادات. فيا هلاك الجاحدين المنكرين من بني آدم الذين لا يعرفون هذا النبي الرحمة. الذي بعده حديث ابن عباس وله عنه 10 طرق كما في رسالة الشيخ الألباني صفحة 73-87، ذكرها هنا طريق زرارة ابن أوفى وهو صحيح. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي، قال: ثم أصبحت بمكة، قال: فضقت بأمري وعلمت أن الناس مكذبي وعلمت أن الناس مكذبي فقعدت معتزلا حزينا، فمر بي عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إلي ثم قال: كالمستهزئ، هل من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسري بي الليلة. قال: فقال: إلى أين؟ قال: قلت: إلى بيت المقدس. قال: فقال أبو جهل: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فلم يره أنه مكذب مخافة أن يجحد الحديث. قال: فقال: إن دعوت إليك قومك أتحدثهم مثل ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فقال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي، هلموا إلي. قال: فانتقدت المجالس، يعني قاموا من مجالسهم، فجاءوا حتى جلسوا إليهما. انتفضت لا بأس انتقلت انتفضت. المهم أنهم قاموا من مجالسهم حتى جلسوا إليهما. قال فقال أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث قومك ما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري بي الليلة. فقالوا إلى أين؟ فقلت إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فبين مصفق وآخر واضع يده على رأسه مستعجبا للكذب زعم. وهذا من البلاء العظيم أيها الإخوة. ليس البلاء فقط بالأذى البدني، بل البلاء يكون بمثل هذا، كما رموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، بأنه مجنون، بأنه كذاب. قال فقال القوم تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد، إلى ذلك البلد ورأى المسجد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى لبس علي بعض النعت. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل وأنا أنظر إليه. قال فقال القوم أما النعت فقد أصبت، أما النعت فقد أصبت. الذي بعده صحيح لغيره. يقول المحقق إن صح سماع الزهري من عروة. ابحث لنا يا إبراهيم عن سماع الزهري من عروة. المهم قال سعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا له هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. فقال أبو بكر رضي الله عنه أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه فأنا أشهد إن كان قال ذاك لقد صدق. قالوا تصدقه أنه قد جاء الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح؟ فيا أيها الإخوة، لو كان هذا رؤيا منام ولا لو كان بالروح ما كانت قريش أنكرت. فقال أبو بكر رضي الله عنه نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء غدوة وعشية. فلذلك سمي أبو بكر رضي الله عنه الصديق. قال محمد بن الحسين من ميز جميع ما تقدم ذكري له علم أن الله عز وجل أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم إليه بجسده وعقله، لا أن الإسراء كان مناما. وذلك أن الإنسان لو قال وهو بالمشرق رأيت البارحة في النوم كأني بالمغرب لم يرد عليه قوله ولم يعارض. واحد هنا في جهة المشرق قال رأيت أمس في المنام أنني بأمريكا، ما أحد ينكر عليه. وإذا قال كنت ليلتي بالمغرب لكان قوله كذبا. طبعا هذا في لما كانت ما في وسائل اتصال، وكان قد تقول بعظيم إذا كان مثل ذلك البلد غير واصل إليه. الشيخ نفسه يعني وضع على نفسه القيود، قال إذا كان مثل ذلك البلد غير واصل إليه في ليلته لا خلاف في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال لأبي جهل ولسائر قومه رأيت في المنام كأني ببيت المقدس على وجه المنام لقبلوا منه ذلك ولم يتعجبوا من قوله ولقالوا له صدقت. وذلك أن الإنسان قد يرى في النوم كأنه في أبعد مما أخبرتنا. نعم. ولكنه لما قال لهم صلى الله عليه وسلم أسري بي الليلة إلى بيت المقدس كان خلافا للمنام عند القوم، وكان هذا في اليقظة بجسده وعقله. فقالوا له في ليلة واحدة ذهبت إلى الشام وأصبحت بين أظهرنا. ثم قولهم لأبي بكر رضي الله عنه هذا صاحبك يزعم أنه أسري